النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه اللهم صل على محمد صلوات الله كل من صلى شبان لوفرس نوسانتارا pada nanti.